أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن ملده رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. بعد أن ذكر الخلاف في رؤية الله عز وجل في الدنيا وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ومما يظهر من الأدلة الكثيرة أن الرؤية غير ثابتة، يعني لم يثبت من حديث أو في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. ثم انتقل إلى هذا الباب الذي فيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد أبو سعيد البصري بمكة قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حازم عن جرير عن ابن أبي حازم. إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي حازم وهو قيس. عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. والحديث حديث جرير في الصحيحين. قال: وأنبأنا الحسن بن محمد بن الناضر بن أبي هريرة قال: حدثنا سعيد بن عيسى البصري حا وأنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أبو سعيد بن بكر بن فرقد البصري قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حاوى أنبأنا محمد بن عمر بن حفص قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي حاوى أنبأنا عمرو بن عبد الله أبو عثمان البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قالوا: حدثنا يعلى ابن عبيد الطنافسي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة

لا تضامون فيه شيئا، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه سنان عن زيد بن أبي أنيسة، ورواه أبو شهاب الحناط عن إسماعيل، وقال فيه عيانا يعني بالأعين. وعنه مشهور رواه عاصم بن يوسف ومحمد بن زياد بن فروة وغيرهما عن ابن شهاب، عن ابن شهاب ولا عن أبي شهاب؟ نعم، عن أبي شهاب. الإسناد متقدم عن أبي شهاب الحناط. نعم. إيه؟ الأوتي. اللي. عندك فعله؟ ففعله؟ أنا قلت ففعله؟ طيب صلح زي ما أنا قلت. قال: أنبأنا محمد بن عبيد الله ومحمد بن حمزة قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا خالد بن أبي يزيد قال حدثنا أبو شهاب حا: وأنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء بمكة قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه ابن نافع اللي هو الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فناظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم عيانا. الحديث. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شاذان النيسابوري قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة الجعفي قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. انتهى لفظ عبد بن عبد الله بن أبي لبابة. لم يذكر ابن حنبل ليلة البدر. قال: أنبأنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس وغيرهما قالوا: حدثنا يونس بن حبيب من اللي قال وغيرهما يبقى جماعة قالوا: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ولا الزهري إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون أو تضارون في الشمس ليس فيها سحاب؟ هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: كذلك ترونه عز وجل. تقدم حديث جرير وهذا حديث أبي هريرة. وسيأتي حديث ولا مش جاي؟ لازم يكون جاب كل الأحاديث، لازم يكون جاب كل الأحاديث وكل الطرق. قال: وأنبأنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل

ويعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة وارتفعت له الجنة وانفتحت وانفقهت فرأى ما فيها من الخير والسرور سكت ما شاء الله أن يسكت فيقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال له تمنى فيسأل ربه، فسأل ربه وتمنى حتى إن الله عز وجل ليذكره حتى إن الله عز وجل ليذكره يقول من كذا وكذا فسل، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله معك. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ذلك لك ومثله معه، فقال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، لفظ أحدهم والآخرين نحوه. والحديث الصحيح. قال أنبأنا محمد بن سعد وحمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا عيسى ابن حماد. زغبة، عارفين زغبة؟ ما جاش عندنا قبل ذلك. زغبة من مشايخ مسلم يا رجل، ما جاش هنا قصدك النهاردة يعني، لكن زغبة زغبة تعال هنا. نعم مسلم تقدم عنده عيسى بن حماد لقبوه زغبة، اقرأ الشغل بتاع ده زعق أو هو يوصل انت بتزعق من غير حاجة. قال وأنبأنا محمد بن سعد قال وحمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ فذكره بطوله، انتهى. قال أنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب والمقدمي محمد بن أبي بكر قال حدثنا سليمان بن داود حاو أنبانا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قالوا حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري بإسناده بطوله، انتهى. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن الفرج بن سليمان قال حدثنا بقية بن الوليد حاو أنبانا أحمد بن سليمان بن أيوب بدمشق قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر قال حدثنا يحيى بن حمزة حاو أنبانا خالد بن أحمد عن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال أخبرني أبي عن أبيه يحيى قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله أن نرى ربنا عز وجل يوم القيامة، فقال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قال لا، قالوا لا، وذكر الحديث، انتهى. قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا عبد الرزاق قال عن معمر عن الزهري في قوله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال هل حجاب قالوا لا قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله عز وجل الخلائق فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فيتبع من يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل فيأتيهم عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيتبعونه ويضرب على جهنم جسرا ويضرب على جهنم جسرا فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبها كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم فقال فإنه مثل شوك السعدان غير أنه لا يدرى قدره عظمي غير أنه لا يدري قدر عظمها إلا الله عز وجل يدري الياء الأخيرة تحتها نقطتين مفرقة بين الياء والألف اللينة كلام واضح من شوك الياء الأخيرة يبقى تحتها نقطتين علشان تفرق بين يدري ويدرى اللي هي الألف اللينة نعم فتخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموثق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من يخرج منها ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله فيأمر الملائكة فيخرجونهم فيعرفونهم بعلامة السجود يحرم الله عز وجل على النار آثار السجود أن تأكله من بني آدم فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما فيصب عليهم من ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويبقى رجل وجهه إلى النار فيقول قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فيقول لعلي إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه ثم يقول بعد ذلك ربي قربني إلى باب الجنة فيقول ألست قد زعمت أنك لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فما يزال يدعو حتى يقول فلعلي إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي الله عز وجل من عهود ومواثيق فيقرب إلى باب الجنة حتى إذا دنا منها ورأى ما فيها من الخير والسرور يقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول أوليس قد زعمت أنك لا تسألني غيره أو قال فيقول أوليس قد أعطيت من عهودك ومواثيقك أو قال من عهود ومواثيق قال يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فما يزال يدعو حتى يضحك عز وجل فإذا ضحك جل جلاله أذن له فيها بالدخول فإذا دخل قيل له تمنى من كذا فيتمنى فيقال تمنى من كذا فيتمنى حتى ينقطع به الأماني فيقال هذا لك ومثله معه قال وأبو سعيد جالس عند أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى بلغ هاهنا فقال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه

ثم أفرغ الله عز الله من القضاء عز وجل من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، مقبل بوجهه على النار يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله عز وجل: فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار، فإذا أقبل بوجهه على الجنة فرأى بهجتها فيسكت، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله عز وجل له: ألست قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فهل عسيت؟ فيقول: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل؟ إن أعطيت ذلك. إن أعطيت. فيقول: فهل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير ذلك. فيعطي ربه عز وجل ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، حتى فإذا بلغ بابها انفهقت له فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول: يا رب أدخل الجنة. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ابن الهالف اكتفى بالله الهالف. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول له: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع به قال الله عز وجل: من كذا وكذا فسل. يذكره ربه عز وجل حتى إذا انتهت به الأماني قال الله عز وجل: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذلك وعشرة أمثاله. انتهى. فوق النار على مدنها وسقها. قال: أنبانا محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: أنبانا عبد الرزاق قال: أنبانا عمر عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال له: تمنى فيتمنى ويتمنى، فيقال له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول: لك. فيقول: لك ما تمنيت ومثله معه. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال: حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح

كونه يتربى على هذا جاء فيه 90 عبيدا الرب بما يدور حوله تعالى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حا وأنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا محمد بن العلاء حا وأنبأنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن حنبل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن حنبل وأحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل. قال فقالوا يا رسول الله نرى ربنا. فقال أتضارون في رؤية الشمس نصف النهار؟ فقالوا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. انتهى. رواه أبو بكر بن عياش ورواه يحيى بن كثير عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. انتهى. يحيى بن كثير ابن أبي كثير. ورواه أبو بكر بن عياش ورواه يحيى بن أبي كثير عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وقال الحسين بن واقد ويحيى بن عيسى وسعد بن الصلت وغيرهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه وهيب عن مصعب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة. انتهى. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعد بن الصلت عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور والصور كهيئة القرن فيصعق من في السماوات ومن في الأرض وبين النفختين 40 عاما ويمطر الله في تلك 40 مطرا فينبتون من الأرض كما ينبت البقل ومن الإنسان عظم لا تأكله الأرض عجب ذنبه وفيه يركب الجسد خلقه يوم القيامة. قال ثم ذكر البعث وذكر الحساب فيوضع الصراط ويتمثل لهم ربهم فيقال لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد حتى إذا بقي المسلمون قيل لهم ألا تذهبون قد ذهب الناس فيقولون حتى يأتي ربنا فيقول من ربكم فيقولون ربنا الله لا شريك له فيقول من ربكم فيقولون ربنا الله لا شريك له فيقال هل تعرفون ربكم إذا رأيتموه فيقولون إذا تعرف لنا عرفناه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك فيكشف لهم عن ساق فيقعون له سجدا ويجسر أصلاب المنافقين ولا يستطيعون سجودا فذلك قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ثم ينطلق ويتبع أثره وهو على الصراط حتى يجوزوا على النار فإذا جازوا فكل خزنة الجنة يدعوه يا مسلم ها هنا خير لك فقال أبو بكر ها هنا خير لك ها هنا خير لك فقال أبو بكر من ذلك المسلم يا رسول الله قال إني لأطمع أن تكون أحدهم انتهى أحدهم انتهى وأنبأنا حمزة بن محمد قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور فذكر نحوه إلى قوله فيقعون له سجدا ويجفون أصلاب المنافقين ويجفون أصلاب المنافقين ويجفون أصلاب المنافقين ويجفو أصلاب المنافقين فلا يستطيعون شيئا فذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ثم ينطلق ويتبعون أثره وهو على الصراط حتى يجيزوا فإذا جازوا فكل خزنة الجنة يدعوهم يا مسلم هلم ها هنا يا مسلم خير لك. فقال أبو بكر يا رسول الله من ذلك الرجل؟ فقال إني لأطمع أن تكون أحدهم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال فكذلك لا تضارون في رؤية ربكم. انتهى. رواه محمد بن طريف عن جابر بن نوح عن الأعمش. انتهى. وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل عن أبي صالح عن أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل ترون الشمس نصف النهار ليس في السماء سحابة؟ قالوا نعم. قال هل ترون القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابة؟ قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيده لترون الله لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. انتهى. هذه الأحاديث عن الأعمش شاهد لحديث سهيل عن أبي صالح ولحديث أبي سعيد وهي مقبولة على رسم أبي داود وأبي عيسى والنسائي ورواتها مشاهير. انتهى. ورواتها مشاهير. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم بن عارة أبو عبد الله الرازي حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني حاوى أنبأنا عبد الله بن جعفر بمصر وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قالوا حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب صليبه ولصاحب التصوير تصويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى ثم إنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى ثم يطلع عز وجل فيعرفهم نفسه، ثم يطلع عز وجل فيعرفهم نفسه، ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني، فيقوم المسلمون ويوضع الصراط، فهم على مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه سلم سلم، فيبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج، ثم يقال فيطرح منهم فيها فوج، ثم يقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد، ثم يطرح فيها فوج آخر، ثم يقال هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد، ثم يطرح فيها فوج آخر، فيقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد، حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن جل وعز قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، ثم قال قط، قالت قط، فإذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتى بالموت ملببا، فيوقف على السور بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون فرحين مستبشرين بالشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هذا الموت الذي وكل بنا، فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ويا أهل النار خلود فلا موت، انتهى. رواه قتيبة وغيره عن الدراوردي، ورواه الهيثم بن خارجة عن حفص بن ميسرة عن العلاء بطوله، انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي حوى أنبأنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ قال قلنا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا يلحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب وغبرات أهل الكتاب. قال ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. قال ثم تدعى اليهود فيقال ما كنتم تعبدون؟ فيقولون عزيرا ابن الله، فيقول عزيرا ابن الله، فيقول كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون أي ربنا ضمينا، فيقول أفلا تريدون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النار. ثم تدعى النصارى فيقول ما كنتم تعبدون؟ فيقولون المسيح ابن الله، فيقول كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقولون المسيح ابن الله، فيقول كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون أي رب ضمينا فاسقنا، فيقول ألا تريدون؟ فيذهبوا حتى يتساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. قال ثم يتبدى الله عز وجل لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول يا أيها الناس لحقت كل أمة بما كانت تعبد، وبقيتم فلا يكلمه يومئذ إلا نبيا، فيقول فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم أحوج، لحقت كل أمة بما كانت تعبد، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، فيقول هل بينكم وبين الله عز وجل من آية تعرفونها؟ فيقولون نعم،

وما أفضل مما أخذنا؟ فيقول رضواني فلا أسخط. قال أنبأنا أبو علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر نحوه. انتهى. دليل على أن ذلك العمل لا يكفي. العمل البدني قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج حاو حدثنا حاو أنبانا عبد الله بن جعفر بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوة؟ كنا لا. قال أتضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوة؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم مع ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل إله يتبع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب ويؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. فيقال لليهود وما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. قال اشربوا فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا فيتساقطون فيها حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. فيقال لهم ما يجلسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون قد فارقناهم ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا سمعنا مناديا يقول ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ولا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول هل بيني وبينكم آية تعرفونها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى كل من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب مفلطحة عليها شوكة عقيفاء

فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل الحبة في حميل السيل، ألا ترونها؟ يكون مما يلي الحجر أو الشجرة، فيكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون إلى الظل أخيضر. قالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير. الذين الذي أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. قال: فيقولون: أي رب، أي شيء أفضل من هذا. فيقول: رضاي، فلا أسخط عليكم أبدا. رواه معمر وعبد الرحمن وابن إسحاق، ذكرناه في غير هذا الموضع. في هذا الباب حتى الآن ذكر المصنف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، وكلها متفقة على إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة، والمؤمنون يرون حقا ربهم رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، رؤية حقيقية لا امتراء فيها ولا شك فيها ولا يتجادل الناس فيها هل هو ربنا أو لا، كما لا يتجادلون ولا يتمارون في رؤية الشمس مصحية والقمر مصحيا، لا يمتري أحد مع أحد في أن هذه الشمس وهذا القمر. فكذلك رؤية الله عز وجل، كذلك التشبيه للرؤية، رؤية الله عز وجل رؤية حقيقية بالأبصار، رؤية بالأبصار التي في الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ترون رؤية بالأبصار كما ترون الشمس رؤية بالأبصار والقمر رؤية بالأبصار. وهذا مما أنكرته المعتزلة، ومن أنكر فضلا ثابتا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا حظ له ولا نصيب في هذا الفضل، ونحن نؤمن بذلك، نتوسل إلى الله عز وجل بهذا الإيمان أن يرزقنا هذه الرؤية في الجنة. والباب ما زال طويلا ممتدا، مستوعبا الإمام فيه هذه الأحاديث التي أثبتت رؤية الرب جل وعلا حتى صارت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار ذلك مما يعلم يقينا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية حق، رؤية الله عز وجل يراه المؤمنون، وتعود وجوههم ناظرة حسنة جميلة بهية بسبب هذه الرؤية، ولا يحجب عن هذه الرؤية إلا الكافرون من أهل النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا قال قائل: المؤمنون لا يرون ربهم، فقد شبههم بالكفار، ولا مزية لأهل الجنة على أهل النار، حيث كان من أشد العذاب عليهم أنهم محجوبون عن ربهم، كما كان من أعظم النعيم لأهل الجنة أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقناها بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. ومن إيه؟ عجب الذنب، يعني آخر فقار في الظهر الذي يضاهي ما يخرج منه ذنب سائر الحيوان.